وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الستين في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة التي وعدنا أن نتمم شرحها في هذا اليوم إن شاء الله. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه، حسن ظنك به لأجل معاملته معك، فهل عودك إلا حسنا؟ وهل أفدى إليك إلا منما؟ شرحنا هذه الحكمة أو نظمها في الدرس الماضي، وقلنا إن المؤمن الذي ارتقى إيمانه إلى درجة اليقين يحسن الظن بالله عز وجل بدون أن يرى معاملة الله عز وجل له، يحسن الظن بالله عز وجل بناء على ما يعرفه من صفات الله عز وجل، من أنه حكيم، من أنه عليم، من أنه رحيم. ولكن إذا لم يرتقي الإنسان في إيمانه إلى هذه الدرجة الباسقة، إلى درجة اليقين، فبوسعه أن يحسن ظنه بالله بناء على ما يجده من معاملة الله سبحانه وتعالى له. فإذا دقق أحدنا في معاملة الله سبحانه وتعالى له فيما يتعلق بمعايشه، فيما يتعلق بصحته، فيما يتعلق برزقه، فيما يتعلق بمختلف أمور الحياة المتنوعة، سيجد أن الله عز وجل حفي به دائما، رحيما له دائما، وأن العناية التي تأتيه من الله عز وجل تفوق عناية الأمهات لأولادهم، بل قلنا إن عناية الأم فرع عن عناية الله عز وجل، لأن الرحمة التي أودعت في أفئدة الأمهات إنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى. فهو الذي مد شبكة الألفة والحب بين الناس بعضهم مع بعض. ومهما رأيت إنسانا يحسن إليك فإن هذا الإنسان ليس أكثر من ساعي بريد. أما المحسن الحقيقي فهو الله عز وجل. إذا إن لم تحسن فعلا ظنك بالله سلفا لما تعرفه من صفاته، فلا بد أن تحسن ظنك به لما تراه من معاملته لك. ثم قلنا إن الإنسان في بعض الأحيان يوسوس له الشيطان، سواء كان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. أننا نجد في تشريعات الله وأوامره ونواهيه ما لا يتفق مع رغبات الإنسان، ما لا يتفق مع متعة الإنسان. إذن كيف نحسن الظن دائما بالله عز وجل؟ قد يقول قائل هذا الكلام: مثلا الإنسان تهفو نفسه إلى كثير من المتع، وعندما يريد أن يمارسها يجد أن الشريعة تقول له قف، هذا لا يحل لك. الإنسان ينظر فيجد أنه يرغب في أن يتعامل مع الآخرين بهذه المعاملات الرائجة في الغرب، مثلا الربا ونحو ذلك، الميسر، الثمار، ينظر فيجد أن الله عز وجل قد نهى منع. تهفو نفس الإنسان إلى أن تكون صلته الرجال بالنساء مطلقة دون قيود ودون شروط، حتى يتمتع كل بما يشتهي ويريد، وينظر فيجد أن الشريعة تمنع. طيب، ويعود إلى رغبته فيجد أن الشريعة تصد الإنسان عن رغباته. إذا لا بد أن يتغلب عليه سوء الظن. يقول الله عز وجل لا يريد أن نمارس حرياتنا، لا يريد لنا السعادة، قد يوسوس الشيطان بهذا. فماذا قلنا؟ قلنا انظر إلى نظام الله سبحانه وتعالى في الكون. هذا النظام الكون هل تجد فيه شيئا لا يتفق مع مصلحة الإنسان؟ لا يمكن. كل ما حولك من النظام الكوني الذي نعرفه، العالم المرئي، العالم واسع، هنالك عوالم لا نعرفها، لكن نقصد العالم الذي يحيط بنا. انظر إلى نظام هذا العالم، سواء الأرض التي تعيش فوقها وطبيعتها وما في جوفها وما في على ظاهرها، طبيعة التربة. انظر إلى السحب، إلى الهواء، انظر إلى الأفلاك، انظر إلى المياه الغامرة التي تهمي وتنطل من السماء، التي تنبع من الأرض. انظر إلى النباتات، انظر إلى الأزهار المتنوعة الكثيرة، انظر إلى الفصول، فصول السنة. كل ذلك هذا يسمى نظام كوني أو نظام تكويني. هل تجد في هذا النظام شيء لا يتفق مع حاجة الإنسان؟ العلماء كلهم الملاحدة وغير الملاحدة يجمعون ويتفقون على أن هذا النظام الكوني الذي من حولنا كله يصب في خدمة الإنسان. ومن الذي وضع هذا النظام؟ الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الإله الذي وضع نظامه الكوني خادما لك كما رأينا وكما عرفنا، هو ذاته الذي وضع لك نظامه التشريعي. فإذا تيقنت أن النظام التكويني الذي من حولك جعله الله عز وجل لمصلحتك ولخدمتك، فهل يساورك شك في أن النظام التشريعي الذي هو آت من عند الله ذاته صاحب النظام التكويني، هل يساورك شك في أنه أيضا لمصلحتك؟ لا يمكن أن تشك أبدا بشكل من الأشكال. تقول هذا الإله الذي استخدم أفلاكه لي واستخدم كل ما في السماء لي، استخدم السحب في ذهابها إيابها، الهواء، المياه، التراب، النباتات على اختلاف تنوعها، المعادن التي في باطن الأرض. هذه الغازات التي يتكون منها الغلاف الجوي، نار، كل ذلك من الثابت يقينا أنه خادم لك بأمر من الله عز وجل. فإذا جاء هذا الإله الذي أقام هذا النظام التكويني خادما لك، ثم قال لك والآن لكي تستطيع أن تتعامل مع هذا النظام الكوني تعاملا صحيحا، ولكي تسعد في تعاملك مع هذا النظام الكوني افعل هذا ولا تفعل هذا، كن على حذر من هذا لأن هذا يضرك، كل هذا لأنه يفيدك، لا تأكل هذا لأنه يضرك، تعامل مع إخوانك على هذا النهج لا تتعامل معهم على هذا النهج. لا شك أن هذا الإله إنما يريد سعادتك ويريد رعايتك ويريد حمايتك. إذن فأنت عندما تجد النظام التكويني كيف أقيم كله لخدمتك ثم تقف على شريعتي، لا بد أن تحسن الظن بهذا الإله الذي شرع وأمر. وأقرب مثال إلى هذا الذي نقول، نضرب مثل التقريب فقط، نعمل من هذه المعامل التي تنتج آلات وأجهزة لخدمة الإنسان أيا كان، سيارة، طيارة، أدوات منزلية أيا كانت. نعم، هذا المعمل أو هذا المصنع ينتجه لك، وتنظر إلى هذا الجهاز فتعلم من نظرتك الأولى إليه أن هذا الجهاز إنما اخترع من أجلك، أليس كذلك؟ طيب، تجد إلى جانب هذا الصندوق الذي وضع هذا الجهاز في داخله دفتر، هذا الدفتر الذي يسمى الكتالوج، أليس كذلك؟ عبارة عن ماذا؟ تعليمات. هذا الدفتر أو هذا الكتالوج أو هذا الكتيب يعرفك أولا على هذا الجهاز ما هو ولماذا صنع، ثم بعد ذلك يأمرك بمجموع التعليمات تمارسها عند تشغيل هذا الجهاز، ويحذرك من جملة أمور ينبغي أن تبتعد عنها لكي لا يعطل هذا الجهاز أو لكي لا يؤذيك. نعم، طيب، أنت في الوقت الذي تعرفت على هذا الجهاز وعلمت يقينا أن هذا المعمل إنما أنتجه لترفيه الإنسان ولخدمته ولرعايته، عندما تقرأ التعليمات هل يساورك شك في أن هذه التعليمات لمصلحتك؟ هل يساورك شك؟ أبدا، لأنك تعلم أن من تتمة الخدمة التي قدمتها هذه الشركة أو هذا المعمل في تقديم هذا الجهاز للمجتمعات الإنسانية، من تتمة الخدمة إرفاق هذا الجهاز بهذه التعليمات حتى لا تخطئ بغلطة صغيرة، يمكن أن تتلف الجهاز أو أن تتلف نفسك. هذه الصورة أو هذا المثل هو ذاته يكون جهاز كبير أقامه الله عز وجل ورتب أجزاءه بعضها على بعض لخدمتك يا أيها الإنسان. ماذا معنى التسخير المكرم في كتاب الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ يعني جعله يتحرك من أجلك. ثم إن الله عز وجل أتم فضله عليك فأرسل، نقول الكتالوج عن التشريع، لا نقول ذلك، تشريع، أرسل لك هذا التشريع يقول لك الآن تعرفت على نظامي التكويني الذي جعلته مسخرا لك لكي تتعامل مع هذا الكون تعاملا مسعدا مسعفا، لا يشقيك لا يسيء إليك. أنصحك أن تفعل كذا كذا كذا كذا، أن تتعامل مع الكون على النهج الفلاني، أن تتعامل مع بني جنسك على النهج الفلاني. هنالك أشياء تهفو نفسك إليها لكنها تضرك، وهنالك أشياء ربما لا تهفو نفسك إليها لكن ينبغي أن تمارسها لأنها تفيدك. سفع التعليمات جاءت مقترنة مع هذا النظام الكوني الذي جعله الله خادما لك. هل يمكن أن تشك في رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته؟ لا أبدا، لأنك لا تشك في أن هذه الشركة إنما قدمت لك هذا الكتيب لخدمتك، لا يمكن إلا أن تحسن الظن بها وأنت تقرأ تعليمات الكتالوج أو هذا الكتيب الصغير. ما الفرق؟ كذلك عندما تقرأ صفحة التعليمات التي وردت إليك من عند الله عز وجل في كيفية التعامل مع إخوانك رجالا نساء مع الصغار من أولادك، كيف يتعامل الأولاد مع أبائهم، كيف يتعامل الإخوة مع إخوتهم، كيف يتعامل الدول بعضها مع بعض، كيف تتعامل مع الأرض، كيف تتعامل مع المعادن، كيف تتعامل مع الكواكب الأفلاك، كيف تتعامل مع الطعام مع النباتات. هذا هو التشريع الذي جاء من عند الله آمرا ناهيا. فإذا لم يكن لديك يقين سام يجعلك تحسن الظن بالله سلفا لما تراه من أسمائه الحسنى وصفاته الحسنى، فلا بد أن تحسن الظن بالله لما تراه من معاملته لك. انظر إلى الكون الذي جعله خادما لك. الإله لا يمكن أن يناقض نفسه، يرحمك من خلال الكون الذي يجعله خادما لك، ويسيء إليك من خلال تشريعاته التي جاءت تعليمات وافدة إليك. معقول؟ معقول الإله يكون رحيما رحيما رحيما عندما تنظر إلى الكون الذي جعله خادما لك؟ ثم يكون هذا الإله في وقت ذاته مسيئا إليك عندما تجده آمرا ناهيا معلما مشرعا؟ هذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. ما الثمرة التي نصل إليها من هذا الكلام؟ الثمرة التي نصل إليها هي أن الإنسان المؤمن بالله بالله طبعا بعد أن يتشبع بهذا المعنى الذي نقول، لا يمكن عندما يستعرض أوامر الله وأحكامه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أدرك ما ما وراءها من الحكم والفوائد او لم يدرك، لا يمكن الا ان يسلم بيقينه وعقله وطمأنينته بان هذا التشريع انما جاء رحمة له، وانما جاء اسعافا له، ومن ثم لا بد ان يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. هذه هي النتيجة. نحن عندما نقرأ الفقه نجد احكام الحلال احكام الحرام، الأطعمة المحرمة، التصرفات المحرمة، في ألعاب محرمة، في له محرم، في له غير محرم، في علاقات محرمة، علاقات غير محرمة. الإنسان الذي تشبع بمعرفة أن هذا الإله راحم في نظامه التكويني لك، لا بد أن يحسن الظن بالله سلفا عرف الحكمة من أوامره أو لم يعرف، لا بد. نعم، هذه هي الثمرة التي لا بد أن نصل إليها. وعندما نقطف هذه الثمرة نشعر بسعادة ما مثلها سعادة، وبطمأنينة ما مثلها طمأنينة. لأنك مثلا عندما تجد يوم من الأيام أن شدة انتابتك، حالة مثلا كنت تتأمل في تجارتك ربحا وافرا كبيرا، وترسم في خيالك نتائج عظيمة وأحلام باهرة، وتنظر وإذا بهذه الأحلام تبخرت ولم تتحقق. عندما تتشبع بهذا المعنى الذي قلته لك، عندما تعلم أن الإله لا يعاملك إلا بما فيه خير لك، بناء على هذه الأدلة التي ذكرناها، النظام التكويني وكيف يربي باري عز وجل عباده من خلال هذا النظام، سيطمئن، لم يربح، لم تتحقق أحلامه، سيطمئن إلى أن هذا هو الخير. لماذا؟ لا يعلم، لكنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل ما عودني إلا خير، وما يأتيني منه إلا خير. هذا الإله الذي أقامني مخدوما سيدا في هذا الكون، جعل الأفلاك تخدمني، جعل الشمس والقمر لخدمتي، جعل الأرض خدمتي، دوران الأرض خدمتي، جاذبية الأرض خدمتي، زوزن الأرض خدمتي. أحد الشراب قال لي الأرض لا وزن لها، لا، ما معنى وزن الأرض؟ هذه الجاذبية، الجاذبية هي التي تكون ما يسمى الوزن. إذا تحررت من جاذبية الأرض لم يعد هنالك وزن، هذا معنى الوزن. الوزن أي شيء، حتى عندما نحن نزل بضاعة نحو ذلك قل ثقلها، أو نتيجة ماذا؟ نتيجة جاذبية الأرض. نعم، كل ذلك لمصلحة من؟ لمصلحة الإنسان. إذا هذا الإله الذي لم يشاء أن أحقق أحلامي هو يربيني، أكيد هذا لخير، يطمئن بالا، ومن ثم أعصابه لا تتوتر، صحته لا تتأثر، نظامه المعيشي لا يضطرب إطلاقا، ومن ثم فيبقى مكلوعا بعناية الله في صحته تماما، لأنه دائما يحسن الظن بالله، مستسلم لأمر الله عز وجل، ويعمل كما أمر الله عز وجل، ويكافح ويناضل ويشتغل ويبني أحلاما ويخطط، ثم أيا كانت النتيجة يستيقن أن هذه النتيجة هي الخير. ودائما يعيش مع قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. متشبع بهذا الكلام تماما. بينما الإنسان الذي لم يتشبع بهذه الحقيقة لم يحسن الظن بالله، دائما ينزل أوامر الله حسب عقله الضيق حسب رغباته وشهواته. طيب هذا الإنسان عندما يحلم بأمانية متنوعة مختلفة، إن أماني تتعلق بالتجارة والمال، إن تتعلق بالوظائف، إن تتعلق بالرئاسة، إن تتعلق بعلاقات أيا كانت، ويجد أن أفكاره لم تتحقق، يجد أن أحلامه لم تتحقق، هذا الإنسان أولا أعصابه تسحق لأنه لم يتمتع بما تمتع به ذلك الإنسان المسلم لله عز وجل الموقن بأن ما قد قضى الله عز وجل له به هو الخير، لأنه يعلم أن الله هكذا يعامله. هذا الإنسان يتمتع بهذا اليقين، أعصابه تضطرب، ينعكس ذلك على جسمه، ينعكس ذلك على صحته، وتجد أن هذا الوضع الذي ينتابه يصبح ضرورة للأمراض، وهذا الواقع أمر مشاهد على البلد. انظر إلى رجلين، أحدهما كما يقول ابن عطاء الله عز وجل تشبع بحسن الظن بالله، نعم، والآخر ليس عنده هذا اليقين أبدا. الأول دائما صحته موفورة، نظام حياته قائم على نهج سوي دائما، أعصابه غير مكدودة، ومن ثم فهو يتمتع بكل حضوره. وهذا معنى قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من هذا الكلام الذي نقول فلنحيينه حياة طيبة، لنحيينه حياة طيبة. ومن ذهب إلى الغرب يلاحظ هذا الكلام الذي أقوله تماما. لا تتعب نفسك وأنت تقرأ الفقه تقول لماذا حرم الله الميسر، لماذا حرم الله سبحانه وتعالى اختلاط الرجال بالنساء ووضع لذلك ضوابط وقيود، لماذا لماذا لماذا ما أكثر ما تقول لماذا إذا لم تحسن الظن بالله، لأنك لا تعلم. إذن حكيم أنت تنظر بعين تريد من هنا إلى ذلك الجدار، بينما الله عز وجل يعلم هذا الكون كله، هو الذي خلق الكون وخلقك ويعلم ما يفيدك ويعلم ما يضرك. نعم، هذا الإنسان الذي تشبع بهذه الحقيقة مهما رأى من الشدائد يتأمل ويعلم أن هذه الشدائد لو لم تكن لها حكمة ولو لم تكن العاقبة لخير الإنسان لما أرسلها الله، يعلم ذلك. نقرأ قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. غير المؤمن الذي لا يحسن الظن بالله يسور أمام هذا الكلام ويضج، أقول لماذا؟ نعم أنا يعني من حقي أن أعيش، لماذا الخوف؟ لماذا الجوع؟ لماذا نقص المال؟ لماذا نقص الثمرات؟ لماذا يعني يبعد الحبيب عن حبيبه والقريب من قريبه؟ لماذا يعني أنا وإما أن أعيش حياة مرفهة لا أجد فيها شيء من الرسل، هكذا يقول يتمرد على الله سبحانه وتعالى. وعندما تأتيه هذه المصائب يضيق الذرع بها، المصائب ستأتي لكنه يضيق الذرع بها. المؤمن الموقن الذي يحسن الظن بالله عز وجل بناء على الأدلة التي ذكرناها الآن ولن نعيدها، يعلم أن لهذا كل حكمة، وهذه الحكمة تصب في مصلحة الإنسان. أجل، وأنا أضرب أمثلة تقرب. نحن لا يعني خطأ أن نقول دائما على ينبغي لله أن يوصلنا دائما بأسباب هذه الابتلاءات. يا أخي انت ملك الله، انت عبد، حسن الظن بلا الاشكال. طفل وتعرف ان ابوه اب رحيم ودود، هل يقف حياته كلها على اسعاد اولاده؟ خلاص انتهى الاشكال، يريح عقله ويعلم انه كل ما يأمره به والده او ينهاه عنه من مصلحته. إذا أراد هذا الطفل كل ما طلب منه والده شيئا، كل ما أراد والده أن يفعل شيئا في الدار، أنا بصرني بالسبب فيها، ما وجه الفائدة من هذا الأمر؟ الولد غير مهيئ لمعرفة هذا الشيء، ولذلك الولد لا يسأل لأنه يعلم الفرق ما بينه وبين أبيه. ولله المثل الأعلى، العبد أقل من ما يتعلق بصلة ما بين الولد وأبيه، ولكن كما أن الطفل سلم الأمر لوالديه لما يعلم من تحنانهما ورحمتهما به، فكذلك العبد. لكن إذا أردت أن تعلم عينات من الحكم بنصحك، عينات لا أكثر. مثلا، لماذا لم يشاء الله عز وجل أن يجعل هذه الحياة مزدانة بالنعيم الصافي عن الشوائب؟ لماذا قضى كما يقول لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس؟ لماذا قرر ما يقول لتبلون في أموالكم وأنفسكم؟ لماذا؟ الجواب، هذه الحياة التي نعيشها فوق هذه الأرض، هل هي مستودع أم مستقر؟ والله إذا مستقر ينبغي أن يكون كل شيء على غاية ما يكون إذا كانت مستقرة، لكن هل هذه الحياة مستقرة أم مستودع؟ مستودع. طيب، يعني قضى الله عز وجل أن تعيش فوق هذه الأرض سنوات طالت أو قصرت، ولسوف يدعوك الداعي إلى الرحيل إلى الحياة الثانية. طيب، تصور لو أن هذه الحياة التي هي مستودع كانت نعيما مقيما، رفاهية كاملة، لا يوجد خوف ينتابك، ولا شبح يهددك بفقر او بجوع، وليست هنالك مصائب من مرض من موت من هذه المصائب التي نعرفها والتي لا داعي الى تعدادها. لو ان حياتك القصيرة هذه كانت فارغة من هذه الآلام والاوجاع والمصائب كلها، اذا لسوف تتعشق الحياة. كلما عشت سنوات أطول كلما ازددت تشبثا بهذه الحياة، أليس كذلك؟ وإذا جاءك ملك الموت يقول لك لقد حانت ساعة الرحيل، كيف ترحل عن هذه الدنيا وأنت بكل عواطفك وبكل رغباتك وبكل شهواتك وبكل أحلامك وبكل عواطفك متعلق بها؟ الألم الذي سيمتابك عندئذ لفراق هذا المحبوب، يعني هذه الحياة، ألم لا يمكن أن يوصف. ولسوف يكون فراقك وخروجك من هذه الحياة أشبع ما يكون بكتلة من الحديد تعلقت بشجرة شوك، نعم كثير، نعم، وجئت أنت فجذبت هذه الكتلة من الحرير وقد كانت متعلقة بهذه النشوة كلها، جذبتها جذبا فتقطع ما تقطع واستخرج ما استخرج. هكذا يكون فراقك لهذه الحياة الدنيا، وهذا يتنافى مع الحكم الإلهي ويتنافى مع رحمة الله ويتنافى مع ما قضى الله عز وجل به من أن تكون هذه الحياة في هذه الدنيا مستودعا لا مستقرا. لكن عندما قضى الله سبحانه وتعالى قضاءه المبرم هذا، جعل حياتنا هذه مستودعا، يمتعك بنعيم ويمتعك بعطاءات كثيرة لا تنسى في جسمك فيما حولك، ويشجعك على العمل ويضع بين جوارحك السرور تنشط وتستغل. نعم، فإذا دنا الرحيل وجدت الأمراض بدأت تتسرب، ووجدت الحياة لم تعد كما كانت تتألق، وجدتها تكفهر يمينا وشمالا، هذا الوضع الذي تراه أو الذي يبتليك الله عز وجل به شيئا فشيئا، من شأنه أن يجعل تعلقك بهذا الحياة يتقلص ويتقلص، وحبك لهذه الدنيا يتراجع ثم يتراجع، ويأتي يوم تقول والله هذه الحياة الدنيا ليست مقرا، والله ما ينبغي للإنسان أن يغتر بهذه الحياة الدنيا، نعم دار إذا ما أضحكت في يومها أبكت غدا، نعم. فإذا حانت ساعة الرحيل رحل عن هذه الدنيا غير آسف عليها، بل أصبح مطمح نظره الحياة التي هو مقبل عليها، هذه رحمة أم لا؟ هذه أجل معاني حكمة رب العالمين وفضل رب العالمين. لكن عندما قضى الله عز وجل أن تستقر في الحياة الأخرى التي وعدك بها، جعلها خالية من الأسقام والآلام والابتلاءات والمصائب، لماذا؟ لأنك لم ترحل عنها، لأنها النعيم المقيم. وماذا كان يقول مؤمن آل فرعون؟ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. لذلك من الحكمة عندما تكون مسافرا وتتعب فتجرح إلى يمين الطريق أو شماله لتستريح فيه استراحة، من الحكمة أن لا تكون هذه الاستراحة محشوة بكل أصناف الملهيات والمنسيات وأسباب المتع، لأنها إن كانت كذلك ستنسيك ما أنت بصدده. عندما تجلس تقول والله هذا المكان أفضل مما سأرحل إليه، إذا فلأبقى هنا. نعم. طبيعة الاستراحة استراحة، وطبيعة المقام مقام. المكان الذي تقيم فيه ينبغي أن يكون مزودا بأسباب الاستقرار. المكان الذي تستريح فيه ينبغي أن يكون مزودا بأسباب الراحة. والدنيا هكذا. من الذي يعلم هذه الحقيقة؟ من عرف الله وعرف صفات الله وعرف هذا النظام التكويني، وكيف أن الله عز وجل جعله خادما للإنسان. فهذا الإنسان إن مرض فإن مرضه لا يمكن أن يبث بين جوانحه شيء من الشقاء، لأن حسن ظنه بالله يخفف من وقع هذا المرض. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن إن أحواله كلها له خير، إن استغنى شكر فكان ذلك خيرا وإن افتقر صبر فكان ذلك خيرا له. عجبا للمؤمن، هو بخير وإن نفسه لتقعقع بين جنبيه. المؤمن هو أن يعاني من النزع يعلم أنه بخير ويستسلم لحكمة الله عز وجل ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة أيها الإخوة، حقيقة علمية، لكن من الذي يتيه عنها؟ من لم يعرف الله سبحانه وتعالى، من لم يعرف الله. وأنا كوكيلة إذاعة أقول رأيت في الغرب نموذجين: نموذج الناس الضائعين التائهين الذين لا يعلمون أن لهذا الكون مكونا وأن لهذا النظام ربا رحيما بالعباد. الشقاء يهلكهم، والأمراض الوبيل هناك التي تتوضع في أفئدتهم وهو أكثر من أن تحصى. وأناس دخلوا الإسلام والإيمان، بمجرد أن دخلوا الإسلام والإيمان كانوا واحد منهم مبتلى بالمخدرات، انعتق من المخدرات، كان مبتلى بأسوأ ما لا أريد أن أتحدث عنه من الأمور التي تضيع وتلهي وتشقي رأسا صحى من هذا كله، وتظهر وإذا بيجي يتلألأ بقطع النظر عن حالته المادية والمعيشية. لماذا؟ لأنه أحسن الظن بالله، عرف قصة الرحلة، عرف هذا القطار الذي يركب فيه ما هو نظامه، من أين بدأ وإلى أي غاية تنطلق. هذه هي الكتمة التي كان ينبغي أن نقولها أيها الإخوة. يغلب في الغالب، يعني إذا شاء الله عز وجل، أنني سأغيب يوم الخميس فقط إن شاء الله تعالى، وأعود إن شاء الله الأحد بإذن الله. نعم. لذلك من الخير أن أقول لكم حتى لا يتعب أخواننا أنفسهم، يعني ما نبي يعني سفري. ولذلك أستأذن.